بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نعتذر عن هذا الانقطاع، والحمد لله على كل حال لقد أصبت بوعكة فترة من الزمن، والحمد لله الذي من علي بالشفاء ومن علي باستئناف الدروس في هذه الليلة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وكنا حفظكم الله في 20 من شهر رمضان، قد انتهينا من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. واليوم نبدأ بتفاصيل جديدة متعلقة بهذا الباب، وهو تبدأ بقول بباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وكأن قائلا قال له: ما هو هذا التوحيد الذي تدعون إليه؟ ما هو هذا التوحيد؟ وقبله ذكر التوحيد والخوف منه ومن حققه وفضله، ثم ذكر الدعاء إليه، ثم بدأ الآن يوضح رحمة الله عليه أن هذا التوحيد الذي ندعو إليه هو تحقيق لا إله إلا الله، يعني الإيمان، النطق بها والإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول صاحب التيسير رحمه الله، يقول: وهذا يتبين بما بعده من الأبواب، لأن كل الأبواب القادمة، لأن جميع الأبواب القادمة كلها أو كلها تفسير للا إله إلا الله، سواء ما يتعلق بإفراد الله تعالى بالعبادة أو ما يتعلق بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. وبقية الأبواب كلها تفسير لهذا الباب. ثم الآن نقرأ المتن ثم نعلق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قبل أن نتكلم عن كل نص على حدة، يجدر بنا أن نقرأ مقدمة نفيسة ذكرها الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن عبد الوهاب في مقدمة شرحه لهذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، قصده بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، بمعنى أن ما ذكره المصنف من الأبواب الباقية كلها شرح لقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فكل ما يأتي تفسير للتوحيد، وهذا من المترادفات، فالتوحيد هو لا إله إلا الله، فتفسير التوحيد الذي هو لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعلوم أنه إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يتصور أن ينطق أحد بالشهادة الأولى وهو لا يشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا من كان ينطق بها عبثا أو مجرد نطق لا فائدة فيه ولا معنى له ولا قيمة له. وثم ذكر مقدمة النفيسة يجدر بنا أن نقف معها وقفات. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. هذه أعظم المسائل وأكبرها على الإطلاق، وهي التي من أجلها أنزل الله الرسل، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهي التي من أجلها هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، وهي التي انقسم بسببها الناس إلى قسمين، إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما دلت على ذلك الآيات الكريمة. إذن هذه المسألة العظيمة، لأنها الأساس المتين والحرز العظيم، فمن لم يحققه ولم يقم به لا قيمة لعمله ولو بلغ عنان السماء، ولو كان يقوم النهار، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، فإنه لا قيمة لعمله إذا لم يبنى على هذا الأساس العظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف، نعم، هاري، على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لابد من القيام والبناء على هذا الأساس. طيب، كفار قريش وغيرهم من المشركين الذين تقدموهم والذين جاءوا بعدهم، وكذلك عباد القبور في هذا العصر، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم لم يحققوا هذا الأساس ولم يقوموا به على الوجه الصحيح، بل إنه مجرد النطق بالألسن دون أن تترتب عليه أعمال القلوب والجوارح الأخرى، ولا قيمة لهذا النطق، لأن النطق بلا إله إلا الله لا قيمة له إذا لم نعمل إذا لم نؤمن بمعناها ونعمل بمقتضاها. وسيأتينا أنه لماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، لأنهم وإن كانوا ينطقون بها ويعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعملوا بمقتضى هذه الشهادة الذي هو الإيمان ببقية الأحكام وتطبيق ذلك ظاهرا وباطنا. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى عندما سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن أي مفتاح لا بد له من ماذا؟ من أسنان، فإن كانت له أسنان فتح أو فتح لك، وإن لم تكن له أسنان لم يفتح لك، وكذلك لا إله إلا الله. والمفتاح هو العمل بمقتضاها والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المحظورات. فلو أنه لم يؤمن بواحد مما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعا. على سبيل المثال، لو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكن يقول الزنا حلال، هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. فرق بين من يقع فيه وبين من يعتقد حله. من يقع فيه مرتكب لكبيرة، ولا شك أنه كبيرة عظيمة، من أعظم كبائر الذنوب. لو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويحل الحلال ويحرم الحرام، لكن جاء إلى مسألة الخمر قال الخمر فيها إيش؟ ما فيها شيء، حلال أبدا، وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع. وأنا سمعت بأذني في بعض البلاد من يقول الخمر فيها إيش؟ لماذا تحرمونها؟ سمعته والله بأذني في بلد عربي قبل نحو 30 عاما يقول الخمر فيها إيه؟ كيف الخمر فيها إيه؟ حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، تجيني أنت وتقول فيها إيه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في آخر الزمان أناس من أمتي يستحلون الحرى، والحرى هو الزنا الفرج الحرام، والحرى والحرير، الحرير محرم على الرجال، والخمر والمعازف. خمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها نبيذ، يسمونها مشروبات روحية، يسمونها ونحو ذلك من المسميات الشيطانية التي يختبئون وراءها والعياذ بالله. والمعارف المعازف الموسيقى وما يتعلق بها من الكمان والعود والطبل وما إلى ذلك، يستثنى من ذلك الدفل للنساء في الأفراح أو في إعلان الزواج، وحتى الطبل للرجال محرم لا يقره الدين. يعني بعض الناس يستدلون بحديث ضعيف أنهم كانوا يسمعون، بعض الصحابة كان يسمع الطنبور، وهذا لا يصح، لا يثبت من حيث الشرع، لا يثبت. أي نعم، فإذن القضية من حيث قصد الصحة، حيث السند لا يثبت. فإذن يعني هذه الأشياء المحرمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من يستحلها في آخر الزمان، الآن استحلت لدى كثير من المجتمعات ولا تجد من ينكرها، وكأنها أمر عادي الآن تسمع وتنظر، والخمور توجد في الأسواق وفي في كل مكان في بعض البلاد دون واعظ أو منكر لذلك. ولو أنكرت لأنكر عليك. أحد الدعاة أعرفه كان في بلد ما، بلد فيه مسلمون وفيه كفار، فالداعي الدعاة الذين هناك قال لهذا الداعي السعودي قال لا تتكلم عن الزنا، لا تتكلم عن الزنا. ليش؟ لماذا؟ قال هنا لا يرون به بأسا، ولو تكلمت لطردوك من المسجد. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يعني إذن تفسير التوحيد ولا وشهادة لا إله إلا الله أن تؤمن بها وتتلفظ بها وتؤمن بمعناها وتعمل بمقتضاها. ومن هنا ذكروا شروط لا إله إلا الله التي سوف نعرض لها، وقد عرضنا لها سابقا وسنعرض لها في أحاديث أو في دروس قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، بينها بآيات ونصوص واضحة، وسنأتي إلى تفصيلها غدا إن شاء أو يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن نعلم أن هؤلاء الذين وصفوا في آية الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم، هو أورد الآية أولئك، لكن هي لا تفهم إلا بالآية التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سيأتي في تفصيلها أن هذا ينطبق على كل من كان يدعو من دون الله أحدا ولو كان ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا، وهذا المدعو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى وسيلة. فاقد الشيء لا يعطيه، وسنتكلم عن الوسيلة إن شاء الله في الدرس القادم معناها والجائز منها وغيره. الجائز بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن نعلم أن خلاصة هذه الآية الإنكار على كل من يدعو من دون الله إنسانا أو حيوانا أو عبدا صالحا أو حتى نبيا أو ملكا أو نحو ذلك، وهو يحتاج إلى ما يقربه إلى ربه. فالذي يحتاج إلى وسيلة لا يمكن أن يكون ماذا؟ وسيلة. هذا أمر مستحيل، وسيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. نعم. قال: ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لادعائهم إياهم. ثم ثنى بالآية في هذه المقدمة التي النفيسة التي تثنى عليها الخناصر وتكتب بماء الذهب كما يقولون أو بماء العين، ثنى بذكر آية براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ماذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل يعني، وسيأتي تفصيلها كما قلت، لكن المقصود أن هؤلاء الذين أنكر الله عليهم اتخاذ علمائهم وعبادهم أربابا من دون الله، لم يركعوا لهم ولم يسجدوا لهم ولم يذبحوا لهم ولم ينذروا لهم، لكنهم كما سيأتي تفصيله أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، يعني كونكم تطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فهذه عبادتهم، وإن لم تذبحوا لهم أو تنذروا لهم أو تصلوا لهم أو نحو ذلك. قال: ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هنا أمر يعني سبحان الله العظيم في غاية الأهمية. يعني إبراهيم عليه السلام حكى الله عنه أنه تبرأ من جميع المعبودات التي يعبدها الصابية، وماذا فعل؟ واستثنى عبادة ربه: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال: إن هذه الكلمة جعلها الله عز وجل باقية في عقب إبراهيم ونسله، لأن إبراهيم أب لجميع الأنبياء الذين جاءوا بعده، وأكثر الناس ولا سيما العرب المستعربة كما يقولون من ذريته، وكذلك بنو إسرائيل من ذريته. لا، فمن آمن بهم وحقق التوحيد فإنه هو الذي يستثني عبادة ربه: إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني، وهو الله رب العالمين، وهو الله. ثم قال: وجعلها، الضمير يعود على الكلمة لا إله إلا الله، وهذا هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لعلهم يرجعون، إذا ذكروا يرجعون إلى ربهم فيحققون هذه الكلمة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على كل مؤمن أن يتنبه لفحوى المدلول هذه الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، من جميع معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله. ثم استثنى ربه، لماذا؟ لأنهم يعبدون الله، لكنهم يعبدون معه غيره، فاستثنى ربه، استثنى ربه وأنه يعبد الله وحده لا شريك له. ثم كانت هذه الكلمة العظيمة مدوية أو باقية في نسله وفي عقبه لعلهم يرجعون إلى تحقيقها بعد أن غفلوا عنها وخلطت بما لا ينبغي من الشركيات. وهذا قمة الولاء والبراء، قمة الولاء والبراء، الولاء لله وحده وإثبات العبادة له وحده لا شريك له، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وسيأتي لها تفصيل أكثر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر سبحانه أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا شيء عظيم. يعني ذكر آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. المصنف لفت النظر قبل أن يعلق على الآية، على الآية التي أوردها المصنف الشارح، قال: الذين قال الله في حقهم وما هم بخارجين من النار. وهذا مؤكد بعدة مؤكدات: أولا كون الجملة اسمية، وما هم بخارجين من النار، وثانيا أكد بالباء بخارجين، والباء تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، ثم أكد قبل ذلك بالنفي، أو قبل ذلك أكد بالنفي: وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يحبون الله، هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يخرجون من النار هم يحبون الله، لكنه يحبون معه آلهة أخرى، وسيأتي طريقة محبتهم وتفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يحبونهم كحب الله كما يحبون الله. ثم سنعرج على كون الذين آمنوا أشد حبا لله في الدرس القادم إن شاء الله، لكن هنا الذي يجب أن نفهمه هو أنهم يحبون الله، لكن ما نفعتهم هذه المحبة؟ لأنها محبة مشتركة ليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ليست خالصة لوجه الله، والمقصود محبة العبادة وليس المراد المحبة الطبيعية التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهم يحبون الله لكن يحبون معه غيره. فما بالكم بمن يحب أنداده ونظراءه وشركاءه أكثر من حبه لله، بل ما بالك بمن لم يحب الله أصلا، بل يفرد الأنداد بماذا؟ بالمحبة. وأنا أسوق لكم مثالا، تعال إلى عباد القبور في هذا العصر، لو رأيته وهو يصلي إحدى الصلوات الخمس تجده مشغولا لاهيا يفكر في أمور الدنيا، وربما يلتفت يمينا وشمالا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب، أسألكم بالله يا من رأيتم بعض عباد القبور في خارج هذه البلاد، بل هنا البعض يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجده خاشعا ذليلا متخشعا لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إضافة لكونه يدعو الرسول أو غيره من دون الله سبحانه وتعالى، في الصلاة لرب العالمين يتلفت يمينا وشمالا، يقف أمام القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره خاشعا متذللا. بل لعلي ذكرت لكم في دروس سابقة أنهم إذا أرادوا من الشخص المجرم أن يصدق لا يجعلونه يحلف بالله، لأنهم يعلمون أنه يحلف بالله بدعوة أن الله غفور رحيم. نعم غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. يذهبون ويأتون به أمام مقصورة ذلكم الصنم الذي يعبده من دون الله. هو صنم باعتبار العابد لا باعتبار المعبود، لأن المعبود قد يكون بريئا، لكن اتخاذه إياه صنما ووثنا فتجده خاشعا متذلل، يقول لا لا لا لا أنا ما أحلف هنا، ويعترف بماذا؟ بجريمته. لماذا لا يحلف؟ مدخل الشيطان هنا ما هو؟ مدخل الشيطان أن الشيخ ينتقم فورا ولا يعفو ولا يغفر، بينما الله غفور رحيم. إذن أيهم أعظم في قلبه؟ الشيخ الذي يعبده أو القبر الذي يعبده أم الله؟ القبر الذي يعبده أعظم في نفسه وفي قلبه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يأتون به هناك فيعترف بجريمته. وهذا تواتر في البلاد التي تنتشر فيها عبادة القبور، إذا أرادوا من لص أو حرامي أو كما يسمونه في شرق آسيا علي بابا يعني اللص، فيعني إذا أرادوا أن يعترف يأتون به عند قبر شيخه الذي يؤلهه ويذبح له وينذر له من دون الله، فيعترف بجميع جرائمه والعياذ بالله، ولا يعترف عند ربه جل وعلا. هذه شبهة شيطانية ألقاها الشيطان في روعي أو في روع أولئك. فيعني هو جعل هؤلاء يعظمون الأصنام والقبور وما إلى ذلك أعظم من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. انتبه. بل واحد، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. اثنين، يعني أولا من نطق بلا إله إلا الله مجرد نطق لا قيمة لنطقه. ثانيا، لو أنه عرف معناها دون أن يعمل بمقتضاها لا قيمة لا لنطقه ولا معرفته بمعناها، لأن الكفار يعرفون معناها. قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأولئك هم وأكثرهم الكافرون. ثالثا، أيوة، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا الإقرار، ومجرد الإقرار مع معرفة المعنى لا قيمة له. هو يعترف بأنه لا إله إلا الله ويقر بذلك وينطق به ويعرف معناه تمام المعرفة. كل هذا لا يدخلهم في ماذا؟ في الإسلام. متى يدخلون في الإسلام؟ إذا كفروا بما يعبدوا من دون الله. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. لو فرضنا أنه لا يدعو إلا الله، يعني هو دائما لا يدعو إلا الله، ما يدعو الأصنام، لكنه لم يكفر بهم، فلا قيمة لدعواه هذه. نعم. قال: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا يحرم دمه وماله، كما نص على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، وسيأتي تفصيل لمعناه إن شاء الله، حتى يكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك العلماء عندما ذكروا شروط لا إله إلا الله السبعة أضافوا ثامنا، وإن كان داخلا في الحقيقة في حقيقة الإخلاص، أضافوا للاهتمام به، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال الله عز وجل: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. لو مجرد الشك، ولو حصل أربعة، أقر تلفظ بها، أقر بها، عرف معناها، دعا الله وحده، أربع نقاط، لكنه شاك في عدم إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فهنا لا قيمة لهذه الأمور الأربعة حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني هذه النقاط التي أوردها المصنف وهذه الآيات حجج قاطعة، حجج ساطعة، حجج عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأما من يهن الله فما له من مكرم. لعل بدأ بالآيات. نعم. الآن التعليق على الآيات بالتفصيل هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وإن كان هناك ثمة أسئلة فنحن نجيب على ما يفتح الله به. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ننبه الأخوات اللاتي يسمعن الدرس إذا كان عندهن أسئلة، إما أن يأتي بها طفل أو يرمونه من فوق الشباك. نعم. كما كنا يفعلنا في رمضان. نعم، كما كان الأمر في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: صام رمضان وبقي عليه بضعة أيام، كان مسافرا، ثم صام ستا من شوال، هل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ ذلك، بل لا بد أن يبدأ بالقضاء قبل التطوع، يبدأ بالقضاء قبل التطوع. أنا ولله الحمد افطرت 9 من رمضان وما انهيتها إلا هذه الأيام، ولذلك فاتتني 6 من شوال، نسأل الله أن يعوض خيرا. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه تجاوز 60 من عمره ولم يكتب له الرب الحج، يقول: والآن الحج كما تعرفون صعبا، ما توجيهكم؟ يجتهد في أن يوفر شيئا يحج به، وإذا لم يتيسر فهو معذور، قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما إذا كان قادرا وفرط فيما مضى فعليه أن يتوب إلى الله ويجتهد في الحج في هذا العام أو في الأعوام القادمة، يجتهد ويعزم إن كان عنده توفير عليه أن يدخر ما يزيد عن حاجة نفقته ونفقة عياله على نية أن يحج به في عام قادم إن شاء الله. هذا سائل كريم يذكر بأنه فتح عدة محلات للتصوير، استوديو فني للتصوير، يقول فذكر لهم طوع أن التصوير غير حلال، غير حلال. يقول: هل في شبهة يا شيخ تعرفون الحاجة إلى التصوير للبطائق ونحو نعم ذلك؟ نعم، الحاجة نستثنيها. أولا كلمة مطوع غالبا الناس قد يستخدمها البعض للتهكم، ولكن نحن نقبل الشخص على ظاهره، فلعله يقصد يعني أنه عليه سيم الخير أو ظاهره الخير، لأني أعرف ناس يذكرونها على سبيل التهكم. أقول يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا في هذه الروح فيها في هذه الصورة الروح، وليس بنافخ، ليس بقادر على النفخ. فبقي أن نقول يستثنى ما دعت إليه الحاجة والضرورة، مثل صور البطاقات والجوازات وصور الأدلة الجنائية التي يحتاجها المسؤولون لكشف الجناه واللصوص وما إلى ذلك، وأما ما زاد على ذلك فلا شك أنه محرم وصاحبه ملعون، والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وكما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومما يؤسف له أن ظاهرة تربية الكلاب الآن انتشرت بين بعض المسلمين تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، وفي رواية وماشية، ناقص من أجره كل يوم ماذا؟ قراطان. ينقص أجرك إذا ربيت كلب لغير الماشية ولغير الحرث ولغير الصيد. يستثنى من ذلك كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث الحراسة. أما ما زاد عن ذلك كالذين يترفهون بتربية الكلاب، الكلاب نجسة، يعني إذا أصاب شيئا من لعابه ثيابك لا تصح صلاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، ويغني عن التراب الصابون في هذا العصر. إذن هذه أشياء جاهلية وأشياء يتشبه بها بعض الناس، فانتبه، الصور محرمة، اقتصر على ما اضطررت إليه: صورة البطاقة، صورة الجواز، صورة الأدلة الجنائية وما إلى ذلك، أما ما عدا ذلك فهو محرم. بعض العلماء يستثني الفيديو الكامل لأنه عبارة عن نقل للواقع وليس بصورة، والبعض يحرم حتى الفيديو. نعم، لا يجوز الدخل الذي تأخذه من وراء التصوير محرم. نعم. وإلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.